يا ابو عطايل اعلموا اني انا دلال وجايب فرس من الاصايل. الفرس دي سلايل الخيل ما دلاك حيلة اصيل. يا رجال هذا لها دليل واوريكم اعظم دليل. دي من سلايل خيول الاشراف اعظم اصايل حدن اعظم خيول اصيلة ونظام اعطوها صفة الامانة. كانت في دار عز وهنا من الله نقض المصانع. دار الزمان وزل السبع وهنا دي فرس المعز ابن صالح. جار الزمان ربنا راد جار الزمان ربنا راد كلام جد منو كذايب. الزمن بعد ما زهرد المعز زار الترايب. أهله قالوا على الجد حبوا الكحيل يبعوها. اللي جرى ورب أراد مات سيدها استفقروها. ولكن كله بأمر ربي يا عرب قوموا شوفوها. حاجة ظاهرة مش مخبي إن عجبت عرب اشتروها. ليلي وضف الأمير القضيب دير وضف الأمير القضيب دير اتفرج على الكحيل. لو وجه نادي وحكي بدر وجدها ونعم الأصيل. قال له القاضي صلي على الزين. القاضي قال له صلي على الزين. القاضي قال له صلي على الزين.